السؤال الأول يقول: إذا أراد رجل أن يخص أحد ورثته بشيء من ماله وباعه عليه بثمن رمزي هل يصح تصرفه هذا أم لا؟ الجواب: من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما للبائع وللمشتري، وإذا كان مجهولا حينئذ لا يصح بيعه. فهذا الميراث إذا كان معلوما للطرفين يكون البيع، يعني يكون المبيع وتحقق فيه العلم، وإذا لم يكن هناك مانع وهذا فإنه لا يعتبر مانعا. أما إذا كان المبيع مجهولا جهالة لا يؤول فيها إلى معلوم، أو جهالة تؤدي إلى نزاع بعد العلم، فإن هذا البيع لا يكون صحيحا. وبالله التوفيق. لو فرضنا أن المبيع معلوم ولكنه اختص به أحد ورثته وأعطاه إياه بثمن أقل مما يستحق، أليس هذا فيه تفضيل لهذا الوارث؟ هذا إذا كان مثلا كان فضله على أناس يجب عليه أن يسوي بينه وبينهم، لا شك أنه لا يجوز له ذلك، يعني بالنسبة لتفضيله بإعطائه ما يساوي 10,000 بألفي ريال، فقد أسقط عنه من القيمة 8,000 ريال، وهذه النقود التي أسقطها هي بمنزلة ما لو سلمها له نقدا ولم يسلم لبقية أولاده، كالأب مع أولاده. فلو فرضنا أن والدا ورث، أن رجلا ورث من زوجته عقارا ثم باعه على أحد أولاده منها أو من غيرها، وهذا الميراث يساوي 100,000، فباعه عليه 20,000 أو 25,000، لا شك أن هذا تفضيل له عن بقية إخوته، ولا يجوز له هذا التفضيل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وبالله التوفيق. لكن لو فرضنا أنه استطاب أنفس الباقين فيجوز ذلك؟ إذا كان الباقون من أهل التصرف، يعني أنهم مكلفون، فلا مانع من اعتبار ما يصدر منهم من الرضا، لكن بشرط أن ما يكون فيه ضغط عليهم، يكون الرضا حصل منهم على سبيل الاختيار، ولا يكون فيه إكراه من الأب أن يكرههم بتهديد أو ما إلى ذلك. وبعد ذلك يعني إذا استعمل معهم هذه الأساليب قد يصدر منهم الرضا بألسنتهم، ولكن ما يكون فيه رضا بقلوبهم. وعلى كل حال فلكل قضية ظروفها وملابساتها، والأطراف المعنية في هذا الأمر هي أدرى بالظروف الملابسة، وعدد الإنسان أن يتقي الله في نفسه، فإن ذمته ألزم عليه من جميع الناس. وبالله التوفيق.